قال الناظم رحمه الله: والمضارع من فعلت إن جعل عينا له الواو أو لاما يجاء به مضموم عين، وهذا الحكم قد بذل لما يدل على فخر وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قال. نحو قال. طيب، سبق لنا أن قلنا أن فعل بالفتح يكون مضارعها على أربعة أنواع. أولا يكون مكسورا، ثانيا يكون مضموما، ثالثا يكون مفتوحا، رابعا يجوز فيه الوجهان. تحدثنا على الأول، مفهوم؟ تحدثنا على القسم الأول في قول الناظم: وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل ذا الواو فاء نولي عين نوكاة كذا المضاعف لازما كحن طلا. هنا تحدث المصنف على يفعل، على المضارع المكسور من فعل، وهذه هي دواعي الكسر. طيب، ثم دخل للحديث عن ماذا؟ عن الثاني وهو يفعل، فقال: وضم عين معداه. الضمير قلنا يعود على ماذا؟ على المضاعف. وضم عين معداه، معد المضاعف. إذن هذا كان منه يش، كان منه شروعا في الحديث عن يفعل. هناك قلنا إن المضارع يكون على وزن يفعل بالضم، بضم العين، في أربع حالات. الحالة الأولى إذا كان مضاعفا متعديا وضم عين معدة. ثانيا إذا كانت عينه واوا. الحالة الثالثة إذا كانت لامه واوا. الحالة الرابعة إذا دل على غلبة المفخرة. هذه أربعة ديال الحالات، وإن شئت قول هذه دواعي الضم. فإذا كانت دواعي الكسر أربعة فدواعي الضم أربعة، تضعيف مع التعدي، كون عينه واوا، كون لامه واوا، زيد كونه يدل على غلبة المفخرة. قطعا لما تحدث عن الداعي الأول انجر للحديث عن الشذوذ، شذوذ المضاعف عموما سواء كان لازما أو كان متعديا، ورأينا أنه ينقسم إلى أربعة أقسام: قسمان يتعلقان باللازم وقسمان يتعلقان بالمتعدي. أي نعم، تحدث عن الشذوذ. بعد الفراغ من الشذوذ رجع لإتمام الحديث عن دواعي الضم، فقال رحمه الله: والمضارع من فعلت إن جعل عينا له الواو أو لا من يجاء به مضموم عين. المضارع مبتدا، من فعلت جر ومجرور، قطعا فعلت محكي قصد لفظه، والجر والمجرور يتعلق بمحذوف صفة للمضارع، والتقدير هكذا: والمضارع المبني من فعلت. هنا من فعلت يتعلق بمش بمحذوف وهو المبني أو قل ما سوق، والمضارع من نعته وصفته المبني أو المسوغ منين؟ من فعلت بفتح العين. الحديث الآن عن فعل. إن جعل، إن حرف شرط جازم، جعل فعل الشرط مبني على الفتح في محل جزم، الألف للإطلاق، عينا المفعول الثاني ديال جعل، تقدم على المفعول الأول، وسيأتي أن جعل من أخوات ظن، تنصبهما معا، تنصب المبتدا والخبر. إذن الثاني هو عينا، له جر ومجرور، الواو هو المفعول الأول لكنه ناب عن الفاعل. نعم، لأن جعل مبني للنائب عن الفاعل. إذن فالمفعول الأول هو الواو لكنه ناب عن الفاعل، فأخذ حكمه من الرفع، والمفعول الثاني هو عينا. أو لامن، أو حرف عطف، لامن معطوف على عينا، يجاء به يجاء فعل مضارع مفعول التجرد علامة صرف الضمة الظاهرة في آخره. يجاء به جر ومجرور يتعلق بيجاء. مضموم حال من الضمير المجرور بالباء. مضموم مضاف عين مضاف إليه ما قبلها. التقدير هكذا. والمضارع المبني من فعلت والمضارع المبني من فعلت يجاء به في حال كونه مضموم العين إن جعل الواو عينا له أو لما. مفهوم الموضوع؟ قلنا المضارع مبتدا خبره أين هو وجملة يجاء به. الجملة الفعلية في محل رفع خبر ديال المضارع ديال المبتدا. والمضارع المبني من فعلت أرى الخبر الآن يجاء به مضموم عين في حال كونه مضموم عين متى أرى الشرط إن جعل الواو عينا له أو لاما له. إن جعل الواو عينا له أو جعل الواو لاما له بمعنى أن مضارع فعل يكون مضموما في حالتين أخذا من هذا الكلام. الحالة الأولى إذا كان الواو عينا له إذا كانت عينه واوا. مثال ذلك قال أصلها قوالة كان قام أرام إلى آخره. هذه الأفعال كلها يعني عينها واو فتقول في المضارع تأتي بالمضارع على وزن يفعل تقول يقوم يكون يروم وهكذا وأصله يقوم. يقوم أصله يقوم على وزن يفعل استدخلت الضمة على الواو فحذفت فبقي يقول. مفهوم الموضوع؟ إذن في هذه الحالة يكون المضارع مضموما. الحالة الثانية في هذا الدرس هو إذا كانت لامه واوا أيضا أو إذا كان الواو لاما له. مثال ذلك تقول غزا أصلها غزاوة دعا أصلها دعاوة تلا أصلها تلاوة وهكذا. إذن تقول غزا يغزو دعا يدعو تلا القرآن يتلوه جال السيف بمعنى سقله يجلوه حال الشراب يحلو خل المكان يخلو هكذا. إذا كان الفعل إذا كانت فعل لامها واو ضم عين المضارع ضم المضارع وهذا معنى قوله رحمه الله إن جعل عينا له الواو أو لاما قال يجاء به مضموم عين. في هاتين الحالتين يجاء به مضموم عين. إذن إذا ضممنا الحالتين إلى الحالة السابقة وهو إذا كان مضعفا متعديا يكون إلى حد الآن أمامنا ثلاث حالات مضعفا متعديا عينه واو لامه واو بقي حالة واحدة وهي ما أشار إليها بقوله وهذا الحكم. ما المراد بهذا الحكم؟ الإشارة ليس عود لضم عين المضارع. هذا الحكم وهو ضم عين المضارع المسوغ والمبني من فعل قد بذل أي قد أعطي لماذا؟ لما يدل على فخر. هذه نسخة لما يدل على إيش؟ على فخر. وهناك نسخة أخرى لما يدل لما لبذ مفاخر لما لبذ من بذ يبذ بمعنى غلبه بذه يبذه بمعنى غلبه كأنه قال لما لغالب مفاخر جمع بين شيئين الغلبة ثم مفخرة. مفهوم الموضوع؟ إذن هناك فعل متبادل بين شخصين، هذه المغالبة، هناك فعل متبادل بين شخصين. مثلا إذا كان السباق فالسباق حصل من طرفين، لكن واحد منهما حصلت له الغلبة، فلما حصلت له الغلبة افتخر بها، سابقني، يسمى بألف المفاعلة، فهمنا؟ ما نقولوش سابقني، نقول سابقني لا يدل على المفاعلة، لكن سابقني بمعنى السباق حصل من الطرفين، الفعل حصل من الطرفين، لكن حصلت الغلبة لواحد، فقال هذا الغالب سابقني فسبقته، الشهيد فين؟ فأنا أسبقه، ما نقولش فأنا أسبقه، لا، هذا من دواعي الضم، سابقني فسبقته فأنا أسبقه، مفهوم الموضوع. ولذا قال رحمه الله: وهذا الحكم قد بذل لما يدل على فخر أو لبذ مفاخر، وهذا الحكم لبذ مفاخر، لما لبذ مفاخر، والمفاخر يصح أن نقرأها بضم الميم وكسر الخاء، مفاخر أو مفاخر، مفاخر بالكسر اسم فاعل أو مفاخر اسم مفعول، ويصح أن نفتح الميم، مفاخر جمع مفخرة، وهي ما يفتخر بها، الشيء الذي يفتخر به، وهذه النسخة لما يدل على فخر. الأمثلة: سابقني فسبقته فأنا أسبقه، خاصمني فخصمته فأنا زيد، خاصمني فخصمته فأنا أخصمه بالضم، فأنا أسبقه، نعم أسبقه أخصمه، نعم جادلني فجدلته فأنا أجدله، ضاربني فضربته فأنا أضربه، فهمنا؟ تقولش أضربه، علاش؟ لأن كاين المفخرة هنا، فهمنا؟ تقول أضرب، ضرب يضرب، هذا سيأتي، هذا شهر بالكسر، لكن هنا المفاخرة هي التي ضمت المضارع. أي نعم، هذا معنى قوله: وهذا الحكم قد بذل لما يدل على فخر. طيب، لكن هذا الحكم وهو ضم عين المضارع عند المفاخرة، عند غلبة المفاخرة، مشروط بشرط، وهو إذا لم يوجد داعي من دواعي الكسر، في الموضوع إذا وجدنا الفعل يدل على غلبة المفاخرة، كيف يكون المضارع؟ يكون مضموما بشرط. ما هو هذا الشرط؟ إذا لم يوجد داعي من دواعي الكسر. أما إذا وجد داعي من دواعي الكسر حتى وإن وجدت المفاخرة فالحكم للكسر، فالتأثير لداعي الكسر. ولذا قال رحمه الله: وليس له داعي لزوم انكسار العين، ليس له داعي لزوم انكسار العين، أي ليس له داعي من الدواعي التي تلزم انكسار العين، دواعي الكسر التي تلزم بكسر عين المضارع تقدمت، وهي أربعة: واحد لا يدخل معنا، مضاعف، مضاعف اللازم، يبقى معنا ثلاثة، وهي إذا كانت فاؤه واوا، ثانيا إذا كانت عينه ياء، إذا كانت ثالثا إذا كانت لامه ياء، وأذن كسرا لعين مضارع يلي فعل ذا الواو فاء أو يا عينا أو كأتى. بمعنى إذا وجدنا فعلا يدل على غلبة المفاخرة لكن فاءه واو، بحلش وعدني فوعدته فأنا إيش؟ أعيده أو أوعده؟ أعيده بالكسر، قل لي كين غلبة مفخرة قلنا وعدني فوعدته فأنا فهمنا؟ إذن المفخرة كاينة ولا ما كايناش؟ كاينة، ولكن خضع عليها وأثر فيها داعي الكسر، وهو كون فاء الكلمة واو. إذن تقول وعدني فوعدته فأنا أعيده بالكسر. الداعي الثاني من دواعي الكسر هو أن تكون عينه يا أن، مثل باع يبيع، باع يبيع أصلها بايع من البيع. طيب إذا بنيناه للمفخرة كيف نقول؟ بايعني زيد بايعني فبيعته، بايعني يعني حصل ذلك الفعل، هذا الفعل بايعني هو كيدل على أن أنا بغيت نبيعه وبغي يبيعني، بايعني. لكن أنا غلبت، لما غلبت ما نقولش فبايعته، فبيعته. قولك فبيعته هذا علاش يدل؟ على الغلبة، غلبته. حل ضاربني ما قلناش ضاربني فضاربته، لا، ضاربني فضربته، كرمني فكرمته، سابقني فسبقته، فهمنا؟ إذن هذا الفعل الثاني علاش كيدل؟ يدل على الغلبة. الفعل الثاني هذا يدل على الفخر، على الافتخار بهذه الغلبة. إذن بايعني فبيعته فأنا أبيعه. المضارع مكسور ولا مضموم؟ نعم، المضارع مضموم ولا مكسور؟ مكسور. لماذا وهو يدل على غلبة المفخرة؟ لوجود داعي لزوم الكسر، وهو كون عينه ياء. فهو الموضوع؟ أي نعم. إذن هذا الداعي الثاني من دواعي الكسر التي تقدمت. الداعي الثاني، الداعي الثالث هو أن تكون لامه ياء، مثل راماني، هذه المفعلة. راما أصلها رامايا، إذن لام الكلمة ياء. إذن راماني هذه المفعلة، هذه المغالبة. زيد فرميته، هذا يدل على ايش؟ على الغلبة. أرى المضارع فأنا أرميه، فأنا أرميه. المضارع مكسور أم مضموم؟ مكسور. لماذا والمفخرة الغلبة والمفخرة موجود؟ موجودة لوجود داعي الكسر، لوجود داعي الكسر وهو كون لامه ياء. وهذا معنى قوله رحمه الله وليس له داعي لزوم انكسار العين، ثم مثل نحو قيل أو نحو قال، نحو قال من القيل، والقيل هو البغض، ومنه قول الله عز وجل ما ودعك ربك وما قال وما قال. طيب كيف تقول قالاني بمعنى باغضني؟ البغض حصل من الطرفين. قالاني زيد فقلته، فقليته فأنا أقليه، فأنا أقليه يعني بالكسر، يعني أنا أبغضه. مفهوم الموضوع نمس. إذن هذا إيش؟ هذا مثال لماذا؟ لوجود داعي لزوم الكسر وهو كون عين كون لام الكلمة ياء. إذا نرجع للقاعدة ونقول إذا وجدت المغالبة أو غلبة المفاخرة يعد هذا الداعي من دواعي الضم، بمعنى أن المضارع يكون مضموما، هذا مشروط بشرط، وهو إذا لم يوجد داعي من دواعي الكسر. أما إذا وجد داعي من دواعي الكسر فيكون المضارع مكسورا حتى وإن وجدت المفاخرة. مفهوم الموضوع؟ أي نعم. إذن لحد الآن حصل لدينا يعني أربعة دواعي من دواعي الكسر. أولا أن يكون مضاعفا متعديا، ثانيا أن تكون عينه واوا، ثالثا أن تكون لامه واوا، رابعا أن يدل على غلبة المفخرة. وبهذا نكون قد انتهينا من ماذا؟ من المضارع الثاني وهو يفعل. إذ قلنا إن فعل مضارعها على أربعة أنواع: يفعل، يفعل، يفعل بالوجهين. تحدثنا عن يفعل، عرفنا دواعي الكسر الأربعة. تحدثنا الآن عن يفعل وعرفنا دواعي الضم الأربعة. بعد هذا إن شاء الله سيتحدث عن النوع الثالث وهو يفعل بالفتح. سرد هذا نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ثم إن ذكرنا أن القسم الثاني من فاعل المفتوح وهو ما قياس مضارعه الضم أربعة أنواع: أحدها المضاعف المعدى وقد سبق، والثاني والثالث ما عينه أو لامه واو قد أشار إليهما بقوله والمضارع من فعلت، وقد أشار إليهما بقوله والمضارع من فعلت، من فعلت إن جعل عين له الواو أو لام يجاء به مضموم عين. من فعلت وتقول من فعلت لأن الاكتاء بفاعل الضم أو أي والمضارع من فعل المفتوح العين يجاء به مضموم العين إن جعل الواو عينا له أو لاما له. فالمضارع مبتدأ ويجاء به خبره، ومضموم عين حال من الضمير النائب المستتر في يجاء به العائد إلى المضارع من فعلت، من فعلت، والواو نائب من فاعل، من فاعل جعل، وعينا مفعوله. ها؟ عن فاعل جعل. وعينا مفعوله الثاني، ولاما معطوف عليه. مثال ما عينه واو آب يؤوب وتاب إليه يتوب. آب إليه يؤوب. آب إليه. آب إليه يؤوب وتاب إليه يتوب، وثاب أيضا بالمثلثة إليه يتوب، وكلها بمعنى رجع. وقد أوردت معظم مواده ونبهت على أنه شرط في التسهيل، على أنه شرط في التسهيل للزوم الضم فيه أنه أن لا يكون لامه حرف حلق، وأن الصواب عدم اشتراط ذلك لأني لم أظفر بمثال منه مفتوحا بل مضمومة كلها: كساءه يسؤه، وباح بسره يبوح، وفاح المسك يفوح، وضاع أيضا يضوع، وصاغ الحلي يصوغه، وفاه يفوه نطق. ومثال ما لامه واو تال القرآن يتلوه، وجل السيف يجلوه سقاله، وحل الشراب يحلو، وخل المكان يخلو. وقد أوردت معظم موده أيضا، وذكرت أنه شرط في التسهيل أيضا أن لا يكون عينه حرف حلق، وأنه لا ينبغي ذلك، فإني لما تتبعت مواده في الصحاح والقاموس وجدت غالب حلقي العين، وجدت غالب حلقي العين منه مضموما: كدعا يدعو، ولغا يلغو، ولها يلهو، وسخا بالمال يسخو، وصح الجو يصحو. ولم أظفر بمن فرد بالفتح إلا طح الأرض يطحاها بسطها، وطغى يطغى جاوز الحد، وفح التراب يفحاه جرفه. وجاءت أفعال منه بالضم والفتح: كصغى إليه يصغى، ويصغو مال، وضحى الشمس يضحى، ويضحو برز، ومحى الكتاب يمحاه ويمحوه. ثم أشار إلى النوع الرابع مما قياس مضارعه الضم بقوله: وهذا الحكم قد بذل لما يدل على فخر وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قلا. أي وهذا الحكم هو ضم عين المضارع إذا أعطيته يعني المضارع، وهو ضم عين المضارع قد أعطيته ما دل على قد أعطيه يعني مدى مشكلة نعيت من قد أعطيه قد أعطيه ما دل على غلبة المفاخر إذا لم يكن فيه داعي لزوم انكسار العين من كون فائه واوا أو عينه أو لامه ياء كما سبق. مثال ما يدل على غلبة المفاخر: سابقني فسبقته، فأنا أسبقه، وضربني فضربته، فأنا أضربه. كل شيء عنده غلط. وخاصمني فخصمته فأنا أخصمه، وهكذا فيما مضارعه مكسورا من فعل ترده مضموما، فلو قلت سبقه يسبقه وضربه، فلو قلت سبقه يسبقه يعني، فلو قلت سبقه فلو قلت سبقه يسبقه وضربه يضربه وخصمه يخصمه لغير مفاخرة لكسرته على أصله. ومثال ما فيه داعي لزوم الكسر واعدني وبايعني ورماني، ومثله قلاني فأنا أقلي أقليه. كيش نقصنا قلاني ومثله قلاني فأنا أقليه أقليه. قلاني قلاني فأنا أقليه، لأن الألف الأول هو هو صاحب السر، أما الألف الثاني اللي بعد اللام لام الكلمة. فأنا أقليه والقلا بالكسر، والقلا بالكسر البغض، وقد مثل به الناظم لما فيه داعي الكسر. وفي بعض النسخ لما لبذ مفاخر بتشديد الذال المعجمة، وهو بمعنى الغلبة، يقال بذه يبذه بذا أي غلبه، وهي أدل على المقصود من قوله لما يدل على فخر.